قول في السؤال الأول: ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الحياة البرزخية؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مذهب أهل السنة والجماعة في الحياة البرزخية أن الإنسان إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فأجلساه وسألاه عن ثلاثة أشياء: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جعلنا الله وإخواننا المسلمين منهم. فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وأما المنافق فإنه يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ثم يبقى المؤمن منعما في قبره، والمنافق معذبا في قبره، والعذاب يكون في الأصل على الروح، ولهذا يحس بالعذاب ولو تمزق جلده وأكلته السباع، ولو تمزق بدنه وأكلته السباع. وربما تتصل الروح بالبدن ويكون العذاب على الروح والبدن جميعا. ومسائل الآخرة كلها أمور غيب لا نطلع على شيء منها إلا عن طريق الوحي، ولهذا لا ينبغي لنا أن نتعمق في السؤال عنها، لأننا سنصل إلى باب مسدود ولن نصل إلى شيء من التفاصيل إلا عن طريق الكتاب والسنة. وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني أنهما لا يعذبان في أمر شاق عليهما، بل هو أمر سهل. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعني بنقل الكلام، كلام الناس بعضهم ببعض ليفسد بينهم ويفرق بينهم. فقالوا: لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ففي هذا دليل واضح على ثبوت عذاب القبر، وأنه قد ينقطع وقد يخفف. أخذ بعض أهل العلم رحمهم الله من هذا أنه ينبغي أن يوضع على القبر جريدة رطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذين القبرين، لكن هذا مأخذ ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يضع الجريدتين على أو الجريدة الواحدة على القبر في كل من قبر، لكن وضعها على هذين القبرين اللذين يعذبان. فوضع شيء من هذا على القبر يبرهن على إساءة الظن بصاحب القبر وأنه الآن يعذب، ثم هو بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا لسبب فإنه لا يقتضي أن يكون عاما في كل شيء، بل فيما ثبت فيه هذا السبب. ثم هذا السبب ليس أمرا معلوما بحيث نعلم أن هذا الرجل يعذب في قبره فنضع عليه الجريدة، بل هو مجهول عذاب قبر. فلهذا ينهى أن يوضع على القبر شيء من الزهور أو شيء من الأغصان أو شيء من الجريد، لأن ذلك كله من البدع ومتى فصل به التخفيف عن من العذاب عن هذا القبر صار إساءة ظن بصاحبه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بعض الناس يسمي مكة المكرمة ببلد الديانات السماوية، هل هذا التعبير صحيح؟ هذا تعبير باطل، لأن أنبياء بني إسرائيل الذين من جملتهم موسى وعيسى إنما كانوا في الشام وليسوا في مكة، لكن مكة بلد مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمدينة مهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها أسست الدولة الإسلامية، وفيها أقيم علم الجهاد، وفيها توطد الدين الإسلامي، فمكة مبتدأ البعث والمدينة منتهى البعث، يعني منتهى الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج، تقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في تركة من ذهب تخص 3 بنات، القيمة مبلغها 9,000 ريال سعودي، وحال عليها الحول، هل على ذلك زكاة، وكم تساوي هذه الزكاة، علما بأنه تم الاحتفاظ بهذا الذهب ولم يلبس وسوف يلبس مستقبلا إن شاء الله؟ هذا الذهب فيه الزكاة لأنها تقول البنات 3، نعم، وهذا يساوي 9,000، نعم، يعني أن 3,000 لكل واحدة، و3,000 فيها الزكاة، فيزكى فيدفع ربع عشر القيمة، يعني أنه يقوم هذا الذهب عند تمام الحول من موت المورث، ثم يخرج ربع عشر القيمة، حتى وإن كان معدل للبس، لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن الحلي المعد للبس فيه الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. السائلة صاد العجمي تقول: فضيلة الشيخ، هل يوجد ما يسمى بدعاء الغائب، بمعنى أن يغيب عنك شخص ولا تسمع عنه شيء فتقول هذا الدعاء فيأتيك عنه الخبر ولو في الرؤية؟ لا أعلم شيئا من هذا، ولكن من غاب عنه شيء فليدعو الله سبحانه وتعالى أن يرده عليه، مثل أن يقول: اللهم ارد علي غائبي، أو كلمة بمعناها، أما شيء مأثور فلا أعلم عنه. نعم. هل يجوز أثناء الصلاة، تقول السائلة: هل يجوز أثناء الصلاة أن ندعو بالأمور الدنيوية كطلب الزوج الصالح، وهل يجوز أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم يا جامع الناس يوم القيامة اجمع شملي مع فلان كزوج لي؟ لا بأس أن ندعو الإنسان بما أحب في حال الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فاجتهد في الدعاء فقنن أن يستجاب لكم. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، لم يقيده بشيء معين، وثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد أن الإنسان إذا فرغ من التشهد يدعو بما أحب، بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، يدعو الله تعالى بأن يسر له بيتا فسيحا جديدا، أو يسر الله له زوجة صالحة، أو يسر الله لها زوجا صالحا، أو ييسر له مركوبا جميلا مريحا وما أشبه ذلك. المهم أن الدعاء عبادة حتى في أمور الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. غيلان من اليمن من صنعاء له مجموعة من الأسئلة. يقول في السؤال الأول: هل سجود التلاوة أثناء الصلاة يكون بالتكبير أم لا؟ وكيف يكون ذلك عندما يكون الفرد إماما في مسجد؟ سجود التلاوة إذا كان في الصلاة وجب أن يكبر له إذا سجد، ويكبر له إذا قام، لأنه داخل في ضمن الصلاة. والناقلون لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكرون أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع. ومن جملة خفضه ورفعه سجود التلاوة، فإنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ لا فيها السجدة في الصلاة فيسجد. أما إذا كان السجود خارج الصلاة فإنه يكبر إذا سجد، ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم. هذا هو القول الراجح في سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة. أحسن الله إليكم. ما حكم الإنصات إلى تلاوة القرآن؟ هل هو واجب أو مستحب؟ وكيف يعمل من كان يعمل في بقالة أو في محل عمله وهو يستمع إلى القرآن الكريم ويتحرك ويخاطب الناس ويسير ويرجع؟ الاستماع إلى قراءة القارئ مأمور بها إذا كان المستمع تابعا لهذا القارئ، كالمأموم خلف الإمام الذي يصلي صلاة جهرية. ولهذا قال الإمام أحمد في قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال: أجمعوا أن هذا في الصلاة. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه: وإذا قرأ فأنصتوا. أما الذي يقرأ إلى جنبك فلا يلزمك أن تستمع إليه، بل لك أن تقرأ وحدك وأن تذكر الله وحدك وأن تراجع ما بين يديك من الكتب ولو كان القارئ إلى جنبك، لأنك لا تريد الاستماع لها. وأما ما يصنعه بعض الناس من وضع مسجل في الدكان يقرأ القرآن وضجيج الأصوات في هذا الدكان، وربما يكون اللغو والكلام المحرم، فلا أرى هذا، أخشى أن يكون هذا من إهانة القرآن. ويغني عن هذا أن يسجل حكما مأثورة ثم يستمع إليها، لأن القرآن أشرف وأعظم من أن يجعل في مثل هذا المكان الذي يكثر به اللغو والكلام الباطل. فننصح إخواننا الذين يستمعون إلى المسجلات في دكاكينهم وهم يريدون الخير إن شاء الله ألا يفعلوا، لأني أخشى أن يكون هذا من باب امتهان القرآن. أحسن الله إليك يا شيخ. ما يقول في آخر أسئلة هذا السائل من اليمن صنعاء: متى فرضت الصلاة؟ وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون قبل الهجرة بالرغم من عدم وجود المساجد؟ نعم، فرضت الصلاة ليلة المعراج، ليلة عرج بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اختلف المؤرخون متى كان ذلك، فقيل قبل الهجرة بثلاث سنوات، وقيل بسنة ونصف، وقيل غير ذلك. وفرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعلى مكان وصله البشر فيما نعلم، في السماء السابعة. وفرضها الله على رسوله 50 صلاة، ثم نسخها سبحانه وتعالى إلى 5 صلوات بالفعل، لكن هي في الأجر عن 50 صلاة ولله الحمد. أما كيف كان الناس أصحاب يصلون وليس في مساجد قبل الهجرة فهذا غلط، لأنه في مساجد، فيه أبو المساجد وأم المساجد، وهو المسجد الحرام الذي يأمه المسلمون ويصلون فيه. نعم أحسن الله إليكم شيخ. السائل طه محمد من محافظة إب يقول: امرأة نذرت بقراءة مصحف إذا شفى الله مريضها وهي عامية لا تستطيع القراءة، فأعطت قيم المسجد مبلغا من المال على أن يقرأ لها إيفاء بنذرها، فما حكم أخذ هذا المال وهذا النذر؟ ونرجو الدليل إن وجد وجزاكم الله خيرا. حكم النذر مكروه أو محرم؟ حكم النذر مكروه أو محرم؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وأخبر أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد قضاء وأن ما أراده الله فسيكون سواء بنذر أو بغير نذر. وذلك أي الحكمة من النهي عنه أنه إلزام للنفس بما لا يلزمها، وأن الإنسان ربما يعجز عن تنفيذه وربما يتكاسل عن تنفيذه، وإذا تكاسل عن تنفيذه فهو الخطر العظيم. قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالنذر خطير، وكم من إنسان نذر ثم جاء يتضجر يود الخلاص ولا خلاص. هذه المرأة التي نذرت أن تقرأ المصحف ولكنها عاجزة الآن، يسقط عنها النذر لعجزها عنه، وعليها كفارة يمين تطعم 10 مساكين لكل مسكين كيلو من الرز، كيلو من الرز، ويكون معه ما يؤدمه من لحم دجاج أو غنم أو معز أو غيرها. وأما كونها تستأجر من يقرأه لها فلا وجه لها. نعم حفظكم الله. الناذر الشيخ لو قرن ذلك بالمشيئة قال نذرت لله إن شاء الله، إذا نذره بالمشيئة فلا حنث عليه. نعم. فإن شاء وفى وإن شاء لم يوفى. طيب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. في سؤال هذا السائل يقول: هناك البعض من الشباب يحبون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فيذهبون إلى جامع معين بحجة أن الجامع أو أن الجمع فيه كثير، وأن مقصدهم أن يزيدوا من إيمانهم، رغم أن المساجد الموجودة في القرية كثيرة، فهل هذا الذهاب يعد من شد الرحال؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. لا يعد من شد الرحال ما دام المسجد في البلد. شد الرحال معناه أن الإنسان يسافر من بلد إلى آخر من أجل المسجد. فليس عليهم بأس إذا اختاروا في البلد مسجدا يجتمعون فيه له مزية بكثرة الجمع أو بحسن قراءة الإمام أو ما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: بعض الناس يتكلم في الآخرين ويحسدهم على ما أتاهم الله من فضله، فما توجيهكم لهؤلاء؟ توجيهنا لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يحذروا الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والحسد لا يزيد الحاسد إلا هما وغما، لأنه كلما تجددت نعمة الله على المحسود